الدفعون الرمضانية يعني ان شاء الله بإذن الله تبقى فكرة مباركة كده. فكرتها ان احنا نعمل يعني متن حديثي من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بالموسم بتاع رمضان، بما فيه من استعداد في رجب وشعبان، ويعني كل ما يتعلق بقضية رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. صد واحد هتفتحوا معايا هتلاقوا الفهرس العام، مقسمين الكتاب ل 18 فصل. الفصل الباب الاول ثمار وثواب الاستعداد لرمضان. ايه ثواب ان انا استعد لرمضان؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي بقى نبدا بقى من الاول، هنبدا في القضيه من جذورها بقى. ايه ثواب ان انا استعد؟ والاستعداد يعني رجب وشعبان هم موسم الاستعداد لرمضان خلاص، والاستعداد الحقيقي لرمضان بيبدا من نهايه رمضان اللي قبله. ما انساش كلمه الدكتور عبد الرحمن الصوي بيقول، قرات مره في جريده ان الفيلم التمثيليه الفلانيه بتاعه رمضان، بيقول كنا في شعبان، في يعني اول شعبان كده، بيقول قرات ان خلصوا 26 حلقه من المسلسل، فقلت يا نهار ده لسه ما حدش لا صور سلسله رمضان ولا ايه علو الهم ده. بيقول بقرا كامل الخبر فوجئت ان 26 حلقه من مسلسل رمضان اللي بعد اللي جاي، مش مسلسل رمضان اللي جاي ده. يعني بيبداوا يستعدوا من قبلها باكتر من سنه، وقبلها باكتر من سنه ونص. فالمفروض انت هتبدا تستعد رمضان امتى؟ جاي لكم في المتن الحديث اللي معانا، حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لام سليم، انا علمت ان عمره في رمضان تعدل حجه معي. طب انا حاطط اللي في ناس ممكن تفتكر، يا جماعه في حديث محطوط هنا، انت ممكن تظن ان الحديث محطوط لمقصد غير المقصد اللي انا حاطه عشانه اصلا. عمره انا مش بتكلم هنا، الحديث مش محطوط عشان عمره رمضان وعشان قيمه عمره رمضان. امال الحديث محطوط ليه؟ عشان النبي لما قال لها، لما كلمها عن عمره رمضان كان في ذو القعده. ذو القعده يا جماعه لسه على رمضان 10 شهور. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول استعد لرمضان من قبلها ب10 شهور. هتلاقيني حاطط لك الاثر بتاع صحيح البخاري بتاع الصنابحي لما وهو عند الجحفه، يعني بينه وبين المدينه 5 ليالي، النبي مات عليه الصلاه والسلام، كان دايما يقول الكلمه دي وهو مقهور، ده من كبار التابعين، كان يقول كان بيني وبين رسول الله 5 ليال، انا كان لو طلعت 5 ايام بدري كان يبقى اسمي رضي الله عنه وارضاه، لو كنت طلعت 5 ايام بدري كنت بس صحابي، كنت شفت النبي عليه الصلاه والسلام. من كلماته الشهيره يعني اللي كان بيقولها طول عمره، كان بيني وبين رسول الله 5 ليال. طلع يهاجر وهو عند الجحفه بعد ما عدى مكه 150 كيلو، يعني اللي صاروا على المدينه حوالي 350 كيلو، مات النبي عليه الصلاه والسلام. فلم يدر. طب انا حاطط الاثر بتاع صنابحي ليه؟ لان ايه السؤال اللي اتسال اول ما عرف ان النبي عليه الصلاه والسلام مات؟ فاخبرني عن ليله القدر. طب النبي عليه الصلاه والسلام مات قبل رمضان بست شهور، يعني قبل العشر الاواخر بحوالي 7 شهور عليه الصلاه والسلام، يعني من قبلها ب7 شهور وبيسال عن رمضان، وبيسال عن ليله القدر، وبيسال. اخواننا قضيه الاستعداد لرمضان ده قضيه خطيره، لان رمضان ده نقله عمرك، رمضان ده موسم التغيير الاعظم، لانه 30 يوم بجانب ان في شهرين استعداد قبله، فتخيل 90 يوم تغيير. لو انت فعلا عرفت تستثمر رمضان وتعيش رمضان في مدارسة القرآن وفي الارتباط بالقرآن، هيفرق في حياتك فرق جبار. عشان كده عايزين نستعد رمضان صح، نستعد له صح زي ان احنا نفهم القضية الاول. هدف الاربعين رمضانية ان احنا نفهم القضية، قضية موسم العبادة، قضية الاستعداد لرمضان، قضية وظيفة كل مرحلة من مراحل رمضان زي ما احنا مقسمينها هنا، قضية وظائف رجب. يعني خلاص كل سنة وانتم طيبين بقى، احنا دلوقتي خلاص كده ايه هنتكلم عن شعبان، رجب في حديثين يعني ايه، قضية وظائف شعبان، قضية ازاي نعيش، قضية ماذا بعد رمضان، قضية ازاي نعيش الموسم. الباب الاول ثمار وثواب الاستعداد لرمضان. انا لما بعبد ربنا في رجب وشعبان وبس، ورجب موسم عبادة وشعبان موسم عبادة، هل انا باخد الثواب العظيم بتاع موسم رجب وموسم شعبان بس؟ لا، لو انا نيتي ده كمان الاستعداد لرمضان، انا باخد ثواب تاني جبار، اعلى من ثواب رجب واعلى من ثواب شعبان. ايه الثواب الجبار ده؟ وايه الدليل على ان الثواب جبار؟ هنشوف الاحاديث اللي هنا. الباب الثاني قيمة وخطورة مواسم العبادة. فكرة المواسم بقى يا جماعة، المواسم احنا قلنا ان لازم يكون في وقفات شحن سنوية، يعني اللي هي رمضان، عشر ذي الحجة، الحج والعمرة، رجب وشعبان، شهر الله المحرم. الشرع ملالك السنة بالمواسم، المواسم دي وقفات الإنابة، وما يتذكر إلا من ينيب. اللي هيقف في المواسم دي هو اللي هيخرج منها بني آدم تاني وإنسان تاني، اللي هيتعامل معاها معاملة عادية، زي ما يعني جايبين هنا حديث الفارق بين كلمة صمت رمضان في حديث جبريل، وبين صمت رمضان وقمته. بين واحد خد رمضان موسم عبادة للنهار وبين واحد أدى الفريضة في رمضان. الفارق, وده حديث وده حديث تاني خالص, الفارق النبي عليه الصلاة والسلام حكم لده بإيه وحكم لده بإيه, عشان تشوف رمضان هيرفعك عند ربنا إزاي وهينقلك نقلة تربوية, مش بس تربوية, والأهم من كده هينقلك نقلة في مقامك عند الله. الباب الثالث, وما أدراك ما رجب. قيمة رجب بقى يعني مفروض الأربعين رمضان اللي بتدرس من بداية الموسم خالص, وحطت لكم جنبه شعار ذلك الدين القيم, الكلمة اللي ربنا قالها على رجب في القرآن وقالها على الأشهر الحرم الأربعة, وناس كتير مش واخدة بالها منها وبتقرأها كده في سورة التوبة, منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم. اصبر بس, القيم ده العمود الفقري اللي مقومك, اللي من غيره تنهار دينك. ده الدين اللي هيقوم لكم الأمة, ده الدين اللي لن تقوم للأمة قائمة إلا به. يا رب, طب وإيه اللي في رجب يخلي الأمة دي تقوم؟ إيه اللي في الأشهر الحرم يخلي الأمة دي تقوم؟ تعظيم الحرام. إذا كان رمضان موسم تعظيم للطاعة, فالأشهر الحرم ورجب موسم تعظيم للحرام. يعني فلما الأمة تعظم خطورة الحرام, عمر ما هتقوم للأمة دي أمة طول ما احنا بناكل ربا, طول ما التبرج في الشوارع, طول ما الفساد والفجور والعلاقات المحرمة في الأفلام اللي بتمثل المسلمين وبتفرجوا عليها عادي, طول ما الحرام في تطبيع بين الطاعة والمعصية في حياة الأمة, الأمة دي مش هيقوم لها أمة. طيب, عشان كده ذلك الدين القيم ده شعار لرجب وللأشهر الحرم. الباب الرابع, وما أدراك ما شعبان, عن قيمة شعبان. الباب الخامس, أهم وظائف شعبان. يعني أهم وظائف شعبان, يعني دلوقتي شعبان خلاص يا رجالة, شعبان يعني احنا يوم ايه النهارده؟ من الخميس ايه؟ جمعة ايه؟ يوم ايه يا جماعة؟ احنا في 30 رجب خلاص؟ يعني ان شاء الله بغروب شمس الخميس النهارده هنبدأ في ايه؟ شعبان. يعني النهارده المغرب واحد شعبان, اول ليلة من شعبان, واخد بالك؟ اهم وظائف شعبان ايه بقى؟ المفروض شعبان ده نعيشه زي, يعني سبحان الله, والله العظيم انت ربنا لطف بيكم النهارده رجال, ولطف بينا على طول. يعني يعني انت لسالك 12 ساعة في رجب, الحق بقى. يعني ايه الحق بقى؟ ايه اللي فاتك في رجب نحاول نعوضه النهاردة ان شاء الله في ذلك الدين القيم. قدامك 12 ساعة في موسم ذلك الدين القيم في الاشهر الحرم. اهم وظائف شعبان, هنعمل ايه في شعبان؟ ايه مهم شعبان عشان نعرف ادخل رمضان دخلة قوية؟ الباب السادس, وما ادراك ما ليلة النصف من شعبان, على ليلة النصف. الباب السابع, اعظم وظائف رمضان, وفهم ومدرسة القرآن. قبل يعني تخيل احنا حاطين هنا 12 باب عن رمضان. اول باب فيهم ما اتكلمتش عن عظمة العشر الاوائل ولا الاواسط ولا الاواخر ولا ليلة القدر ولا الاعتكاف ولا امال اول باب ايه؟ ايه اهم وظيفة رمضان؟ فهم ومدرسة القرآن. ليه؟ لان هي دي اكتر حاجة هتقلب حياتك لو انت عرفت تعيش رمضان حقيقة مع مدرسة القرآن. رمضانات اللي فرقت في عمرنا هي الرمضانات اللي احنا قضيناها في مدرسة القرآن. رمضان مش مسابقة ختمات, انا هختم كم ختمة. رمضان هي مسابقة في مدرسة كتاب الله. مفروض انك انت بتجتهد يوميا الجزء اللي هتقرأه في التراويح او الحزب اللي هتقرأه في التراويح, اي مكان, انك انت بتقرأ طول اليوم وبتسمع تفسير, ولو في صفحة او نص صفحة قرأت في تفسير بقى من التفسير فيها, بحيث انك انت يعني تبقى ارتبطت ولو بصفحة من هذا الجزء كل يوم, وبتكرره تاني, وفي التهجد بتعيش معه بقلبك. طب انا مش قادر ان انا اعمل كده في رمضان, يعني فانتوا هتحيروني بقى. رمضان مدرسة القرآن ده رمضان رجالة, ده عايز مرجالة جديدة شوية, يعني ده عايز ناس ايه عالية, وفي نفس الوقت مش عايز تبقى لوحدك, ده عايز تبقوا اتنينات, ان تقوموا لله مثنى. يعني عايز ايه؟ انت وحد صاحبك راجل كده تقول له ايه رأيك نشد مع بعض كل يوم, نشد في الجزء بتاع اليوم ترتيل وتلاوة ومدرسة والحيوان اسمع الشرح بتاعه. طيب افرض انا بقى خايف ان انا ما اقدرش على مدرسة القرآن, خلاص يبقى انت ايه؟ اقعد اقرأ قرآن طول رمضان من اوله لاخره, يعني يعني يعني خليها ترتيل بس. لو انت مش قادر يبقى رمضان مدرسة مع الترتيل, خليها ترتيل بس وانطلق في الترتيل. احيانا اللي بيبقى قدامك هو المفضول, لو انت جيت تتعشم في الفاضل في الدرجة الاعلى بتقع ما بتعملش حاجة. من فقه السر الى الله في اللحظة دي انك تقبل بالمفضول وانك انت تبقى ايه مبسوط. فقلنا رمضان اعلى حاجة في رمضان, وكان اجود ما يكون بالخير حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. فكأنه حين يلقاه جبريل كالريح المرسلة. النبي عليه الصلاة والسلام بره رمضان إنسان كريم، جوه رمضان ريح مرسلة. ألا ده إيه الانقلاب؟ إيه النقلة المزيلة دي؟ إيه العزيمة الجبارة دي؟ إيه الريح المرسلة دي ما بتهبش على واحد وتسيب واحد، هبع على الغني والفقير، ما بتهبش شوية وتقطع شوية، مستمرة لا تنقطع، ما بتبقاش شوية نسمات ضعيفة، ده ريح قوية. يعتخيل وصف الصحابي الكرم النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. طب وهو كل ده ليه؟ حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. مدرسة القرآن هتخليك بطل في الدين، هتخليك بطل. فدي عملناها في باب لوحده. الباب الثاني كيف نستقبل رمضان، كيف نستقبل رمضان اللي هو بعد ضربة البدء، ازاي البداية صح. الباب التاسع خطورة العشر الاوائل، ايه اللي يعني اول عشر ايام، ايه وظائفهم، ايه اللي ركز عليه فيهم. وانا هنا مش يعني مش جايب احاديث تتعلق بالعشر الاوائل تحديدا، انا جايب احاديث تتعلق بايه الفرق بين الليلة في رمضان والليلة برا، ايه الفرق بين اليوم في رمضان واليوم برا. يعني مثلا من الاحاديث اللي جايبين هنا واللي ناس كتير ما تعرفهاش وثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام وصححه الشيخ الالباني، ان رب العرش العظيم يمهل في رمضان حتى اذا مر ثلث الليل يتنزل الملك سبحانه وتعالى. يعني تنزل الملك بره رمضان في ثلث الليل الاخير، تنزل الملك في رمضان في ثلثي الليل الاخيرين. انت خارج من التراويح ويبدا تنزل الملك سبحانه وتعالى. عشان كده عمر بن الخطاب لما كان يصلي التراويح وهم مروحين يقول لهم والتي تنامون عنها افضل. انت راح تنام بقى صليت التراويح، قال لهم بقى الشويه اللي انتوا سايبينهم دول اعظم من اللي انتوا صليتوهم. طب وده معناه ان احنا نسيب صلاه التراويح؟ لا طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده حديث موجود في الاربعين الرمضانيه، انه من صلى وراء الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. يعني انت صلاتك للتراويح ورا الامام سواء صلى بحزب صلى بجزء صلى بربعين كتبت لك قيام ليله. يبقى عندك كام فرصة لقيام ليل في رمضان؟ صلاة الفجر كده كده بقيام ليلة، وصلاة العشاء جماعة بنص ليلة، وصلاة التراويح بقيام ليلة، يبقى ليلتين ونص وانت لسه عندك تلات اربع ليل فاضل. شوف بقى انت هتجيب كام ليلة كل ليلة في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد كده الباب العاشر عظمة العشر الأواسط من رمضان، عاملين فصل العشر الأواسط لأن كله بيقع فيها، وكأنها مش 20 فرصة تعدكم من النار، ما 10 ايام وليالي يعني 20 يوم وليلة، ب20 فرصة تعدكم من النار، ب20 دعوة مستجرة، شيء دفتر شيكات كده في 20 شيك على بياض، مش جايين لك من ملياردير في الدنيا، ده نازلين عليك من السماء من رب العرش العظيم صادق الوعد. ويجي واحد يضايق، لا مش دفتر الشيكات ده مش لازمني. يا راجل ده انت حياتك مليانة مشاكل، انت مش لازم. بنفهم في الباب ده يعني ايه عشر اواسط قبل ما تيجي تكسل فيها وتضيع ثمرة رمضان، لان ثمرة رمضان مش هتيجي لو انت قطعت. الذبذبة في رمضان هتخليك ما تطلعش بالثمرة العظيمة وثمرة العزيمة على التربية والمواصلة بعد رمضان. باب 11 الاعتكاف اعظم معسكر رباني، هيبقى عن الاعتكاف وقدمة الاعتكاف عشان تبدأ تستعد من دلوقتي. زي ما ناخد في الاستعداد لرمضان هناخد حديث جبار، ان في ناس مننا يا جماعة مكتوب لها صوم رمضان دلوقتي، خلاص صوم رمضان اتكتب يعني هيصعد الى الله صحيفتها في شعبان جواها صوم رمضان. انت متخيل رمضان؟ هذا الحديث الخطير في مسلم الامام احمد وصححه ومحققه المسند، ان في ناس من شعبان كتب لها ثواب رمضان خلص، وثواب العشر الاواخر وثواب رمضان وثواب ليله القدر. ازاي الكلام ده؟ فعلا الكلام ده بنص النبي عليه الصلاه والسلام، زي ما هناخد دلوقتي في الباب الثاني، في الباب الاولاني اللي هو الثمار وثواب الاستعداد لرمضان. يعني تخيل صحيفه شعبان ترفع لنهايه السنه التكليفيه قبل وفيها اعمال رمضان قبل ان يبدا رمضان. ده مين الواعي ده وعمل ايه عشان ياخد الثواب ده؟ هنشوفها دلوقتي. الاعتكاف اعظم معسكر الواء رباني، عايز استعداد من الوقت. الباب 12 وما ادراك ما ليلة القدر، عن قيمة ليلة القدر. الباب 13 اول ليلة قدر في الاسلام، وقفة بقى مع يعني ذكرى جميلة كده، وده تاني حديث في صحيح البخاري بعد حديث انما الاعمال بالنيات، اللي هو حديث بدء الوحي. اول ليله قدر في الاسلام كانت شكلها ايه؟ الباب ال 14 ليله القدر يمكن ان تكون في اي ليله وتريه، وال 15 هل يمكن ان تاتي ليله القدر في ليله زوجيه؟ البابين دول يا جماعه فيهم 10 نصوص صحيحه، نص بيقول لك انها ليله 21، ونص بيقول لك انها ليله 23، ونص بيقول لك انها ليله 25، ونص بيقول لك انها ليله 27، ونص بيقول لك انها ليله ايه؟ 29 ونص بيقول لك انها تنفع تيجي 22 او 24 او 26 او 28 او 30. يعني من الاخر كده التنشين في ليله النصوص صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام. يعني من الاخر كده التنشين في ليله القدر ده نوع من انواع مش عايز اقول نوع من انواع السفه يعني نسال الله العون والمدد. يعني ما دام انت قادر في واحد عجوز قال للنبي عليه الصلاه والسلام راجل شيخ كبير قال له شيخ كبير الحديث ده محطوط هنا انا مش هقدر اعمل اللي انتوا بتعملوه. انا لا هقدر اعتكف ولا هقدر اجي كل ليله اقعد اصلي في المسجد من العشاء للفجر في العشاء الاخر انا مش هقدر. دلني على ليله جت ما جاتش ما جاتش. ما هو اصل هو ده ايه ده اسمه بقى الواقع بقى اسمه فوق الواقع اللي انا بقول لكم دلوقتي اللي هو افرض انا مش قادر على الفاضل. اوعى تزهد في المفضول. اوعى انا مش قادر ان انا ادرس القران وان رمضان يبقى معهد تربوي ليا في مدرسه القران لاني مش لاقي صحبه وما عنديش عزيمه او عندي انشغالات. خلاص يا مولانا يبقى رمضان شهر لترطيل ترطيل القران بس من ما تعقدش نفسك اللي انت قادر عليه بس اقرا بقى بتركيز بس وانت بتختم الله يكرمك ويكرم اللي بيحبوك كلهم. بلاش ايه بلاش نظام قراءه الهرزومه دي قراءة نثر الدقل دي قراءة انا خلصت 7-8 اجزاء. لا رمضان اغلى من كده يا جماعة. اقرأ بتركيز رتل القرآن ترتيلة. الاسنان المرتلة هي الاسنان الجميلة اللي في مسافات بينها وبين بعضها مسافات جميلة يعني فرتل يعني ما بين كل آية وآية فصل ما بين كل جملة وجملة فصل. افهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فالبابين دول بيقولوا لك انك انت لازم تاخد بالك من كل ليلة في العشر الاخر وده عايز استعداد. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن ليله القدر امتى؟ اتكلم عن ليله القدر في اول ليله وتريه ولا اتكلم عن ليله القدر قبل بدايه العشر الاواخر بيومين ثلاثه؟ قبل بدايه العشر الاواخر بيومين ثلاثه صح؟ لا لا جبتين غلط. النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن ليله القدر والهلال لسه متشاف. يعني شافوا الهلال قال لهم تعالوا ان هذا الشهر قد حضركم ها؟ نعمل ايه يا رسول الله؟ فيه ليله خير من الف شهر. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. طب يا رسول الله طب ده لسه في كلام كتير. ده ليله القدر في العشر الاواخر. يا جماعه ليله القدر هي محصله جهدك طيله رمضان. ليله القدر دي مش حاجه بالتنشين بتيجي كده وبالخط بتيجي الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. ليله القدر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم شدوا حيلكم في رمضان عشان تفوزوا بليله القدر لان ليله القدر عايزه رجاله. انت دلوقتي ما انتش عارف يا 23 ولا خير. طب هنشن يا ابني تنشن في ايه؟ حبيبي بلاش قلة عقل. ده ليلة بقرن من زمان. خلاص العشرة الاواخر دول انت مش هتضيع فيهم باذن الله سبحانه وتعالى ليلة برا العبادة وتبقى ضمنت ليلة القدر. انت محتاج بقى تقعد تشوف هي فين ولا ايه ولا طلعت ايه يا جماعة. خلاص انا اديتك 10 اسئلة قلت لك سؤال منهم هيجي لك لو جاوبته هتاخد دكتوراه وبورد امريكي وزمالة كلية الملكية للجراحين في بريطانيا وهتاخد لك وهتبقى عميد كلية وهتبقى بص سؤال من العشرة. فانت قلت بقى ايه استنى بقى ما اعرف اني سؤال يا ابني هو جنان عارف ايه هم 10 اسئلة يا ابني والسؤال ومنهم سؤال بيتوقف عليه انك هتبقى ملك امبراطور هتاخد قرن من الزمان تنشن. ده هم 10 ده هم اتجمعوا لك في 10. يعني ربنا ما قالش الكلمه بتاعت ابن عمر لما قال من يقوم الحول يصل ليله القدر. ابن عمر بيقول ليله القدر امتى؟ قول ان ال 40 قول اللي ذكرهم ابن حجر في فتح الباري بيقولوا ليله القدر امتى؟ قال لهم من يقوم الحول يصل ليله القدر. اللي هيقوم ال 365 ليله هيفوز بليله القدر. ربنا رحمك وقال لك 10 ليالي وانت مش قادر تذاكر 10 اسئله هيجي منهم الامتحان. يا اخي ده خيبه والمصحف والله العظيم دي خيبه. يعني ماذا لو كانت اهرام مانشستر؟ يعني احنا عزيمتك مش جايباك للدرجه دي. خلاص انت حر بقى بس انت بتخاطر باللي من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. الباب ال 16 كيف نودع رمضان نختمه ازاي بقى زي ما قلنا ضربه البدء ونستقبله ازاي نختمه ازاي. الباب ال 17 ماذا بعد رمضان؟ فإذا فرغت فانصب مش فإذا فرغت فلعب. النعيم لا يدرك بالنعيم والمؤمن إذا ارتاح غفل. ماذا بعد رمضان؟ والماء لو توقف في مكانه لتعفن وأسن والشمس لو وقفت في كبد السماء لملها الناس وما طاقها الناس. المؤمن لازم يتحرك زي ما كل حاجه في الدنيا بتتحرك. فما فيش بعد رمضان، بعد رمضان على طول حركه. فاذا فرغت فانصب، يلا المشن اللي بعدها، وقدر في السرد، اسرد ورا بعضه. خلاص خلصت مهمه، يلا المهمه اللي بعدها. وكل مهمه ليها قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ماذا بعد رمضان؟ ايه بقى اللي احنا نخرج من رمضان عليه؟ الباب ال 18 عقوبه عدم اتمام الصيام في رمضان بغير عذر، ودي هناخد فيها حديث الذين يفطرون قبل تحلت صومهم. حديث ده طبعا واخدينه في الاغاني الرمضانيه عشان نكلم الدنيا فيه، لان في ناس كتير عادت بتتهاون في صيام رمضان، ناس كتير عادت بتتهاون في صيام رمضان. فبيفهم الحديث مش جايب عقوبه الفطر في رمضان، ده جايب عقوبه اللي جه العصر ولقى نفسه عطشان ام شرب ميه، اللي جه قبل الفطار بساعتين ولقى نفسه خلاص هيموت من الجوع ام واكل. يعني الحديث مش جايب عقوبه اللي من اولها كده مش صايم، استغفر الله العظيم، ده جايب عقوبه اللي ما قدرش يكمل النهايه بس. الذين يفطرون قبل تحله صومهم، مش اللي فطر في رمضان، ده اللي قبل المغرب قبل تحله الصوم ام فاطر بسبب العطش او الجوع. فتخيل انت بقى القصه يعني هتبقى ايه. الباب الاول صوت خمسة، الفهرس بقى انتوا هتقروه مع بعضكم نفسكم. يعني الباب الاول ثمار وثواب الاستعداد لرمضان. يلا رجال احنا عايزين يعني نفرم في نص ساعة نص المذكرة دي. انا مش بشرح الوقتي، انا بقى ايه، دي دورة علمية، الامتحان هيبقى على حفظ هذا الكلام باذن الله سبحانه وتعالى. اللقاء ده المفروض ان هو هيتفرغ ليكم باذن الله، وانت لوحدك انت هتسمعه، هينزل لكم على الجروب باذن الله بتاع الدورة، جروب التليجرام بتاع الدورة ان شاء الله باذن الله، وانت هتسمعه. انا الامتحان الاساسي على حفظ المتن، على الحفظ بتاع الحديث. طيب ولو جه سؤال في الفهم اساسي الاساسي، يعني المعلومه الاساسيه، وانا حطيت الحديث ده هنا ليه؟ خلاص واخد بالكم غالبا يعني الاسئله اللي بره الحفظ ان شاء الله باذن الله غالبا هديها لكم قبل الامتحان، يعني هنزلها لكم على الجروب يعني باذن الله سبحانه وتعالى. ثمار وثواب الاستعداد لرمضان. الحديث الاول، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. الحديث ده ماله بالاستعداد لرمضان؟ الحديث ده انا جايبه عشان بيتكلم عن قضيه الاستعداد لرمضان، ولا بيتكلم عن قضيه الاستعداد عموما؟ استعداد عموما. يبقى انا ايه عشان الاستعداد، يعني ايه من خاف ادلج؟ يعني عندك ميعاد بكره مع رئيس الوزراء في مصر، عندك ميعاد يوم الجمعه مثلا 9 الصبح، احنا الخميس النهارده، عندك ميعاد يوم الجمعه 9 الصبح مع رئيس الوزراء في مصر، ومصلحه مهمه جدا في حياتك تتوقف على هذا اللقاء باذن الله. فانت قلت كده الساعة 9 مبنى رئاسة الوزراء موجود في مكان كذا، بينه وبين الموقف قد ايه؟ بينه وبين الموقف بتاع اللي بينزل من المنصور القاهرة نص ساعة بس، يبقى انا المفروض ابقى في القاهرة 8:30 عشان اركب ابقى هناك في رئاسة الوزراء 9. طب بين القاهرة والمنصورة ساعتين، يبقى انا المفروض اركب العربية من هنا 6:30 عشان ابقى في القاهرة 8:30. بين بيتي وبين الموقف هنا وعمال العربية تحمل قول نص ساعة، يبقى انا يا مولانا نازل يوم الجمعة الصبح الساعة كام؟ 6 عشان الحق معاد رئيس الوزراء الساعه كام؟ 9. اللي يعمل كده يبقى ايه؟ مجنون. طب انت بتقول ايه يا ابني؟ انت تسال ايه؟ عندك معاد مع رئيس الوزراء لازم بتنزل عربيات، ده انت هتروح النهارده بعد العشاء هتسافر وهتبات في فندق عشان تامن على معاد. هي دي من خاف ادلج، اللي عنده حاجه مهمه في سفر في بلد بالنهار بيسافر على بيات. اخ من اخوانكم يعني كذا حد من هنا تفضلوا مني، تلاقي اقابلهم بالليل مثلا انت يعني ما انتش من هنا، يقول لي ده انا بدور على فندق او بدور على حته انزل فيها عشان احضر درس الفجر. المره اللي فاتت واحد من اخوانكم انا جيت بيت في فندق لانه من محافظه ثانيه عشان احضر درس الفجر. فايه من خاف ادلج؟ اللي طب واللي ما بيدلش شيء مش فارقه معايا؟ لا والله العظيم فارقه معايا حبيب قلبي، احنا متفقين من يوم ما بدانا الدرس، من يوم ما بدانا الدروس هنا في المسجد اهو من كذا سنه، انما هي ايه اعمالكم. سيبك بقى من مشاعرك وامانيك واحلامك ومسلسل ايه اللي مقضاها لي بقى ايه، عارفين اللي بيمص رمون يا عيني. والله نفسي سيبك من الكلام ده حبيبي، من خاف ادلج، اللي خايف على رمضان هينزل من على بيات، اللي خايف ان رمضان عليه يروح عليه هيبدا يشتغل من بدري ويبدا يستعد. الحديث الثاني، ان الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. الحديث ده بقى انا جايبه ليه؟ اللي هيقول انا جايبه ليه احبه. ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، اخويا الحبيب اللي هو المفروض بيطلع بيطبع لي المذكره ده ايه لما قرا الحديث ده فافتكر ان انا بتكلم عن السحور وثواب السحور فلقيته بقى حاطط لي ايه اربع خمس احاديث عن فضل السحور من نفسه يعني تطوعي يعني بيوجب معايا يعني تحتها فوانا براجع معاه ضبط المذكره قلت له شيل الحديث كله قال لي ليه قلت له ان الحديث ده انا مش حاطه عشان فضل السحور امال حاطه ليه جميل جدا فانا استحضر بقى الفضل اللي هو يعني اللهم لك بيصلوا على النبي طب ما انا برضه هاخد نفس ثواب لما يا باشا كلامك على راسي بس برضه اللي انت بتقوله ده ثواب السحور ان الله وملائكته يصلون على المسحرين يعني انا بالسحور اخد ثواب اية ان الله وملائكته يصلون على النبي ده برضه ثواب السحور قول يا برنس ايوه ان الله وملائكته يصلون على الايه على الصائمين يا رب لا المتسحرين يا رب ده اللي بيتسحر ده لسه ما صامش لحظه لسه ما عطش دقيقه لسه ما جاعش ثانيه لسه ما ضحاش بشهوته دقيقه بدا الثواب وهو لسه ما بداش العمل وكمان الثواب بدا ايه وبياكل شوف يا ريت حتى يعني عارفين لو الحديث ده ما كانش عن الاستعداد وثواب الاستعداد كان بقى ايه ان الله وملائكته يصلون على من نوى الصيام يعني لو كان المعنى بس ان من مجرد انك تنوي ده اكل وانت بتاكل الله وملائكته يصلون عليك طب ليه بقى ليه لان السحور هو الاستعداد للصيام ولان علامة الصدق في انك تنوي الصيام انك صاحي قبل الفجر وصاحي بدري عشان تتسحر عشان كده ليه ربنا ليه ربنا بيحب المتسحر كده لانه صادق بدل بيستعد للصيام يبقى صادق انه انا ويصوم يبقى قضية الاستعداد هي قضية صدق وايه ثواب الصدق ايه ثواب الاستعداد ان الله وملائكته يصلون ان هو ده الصادق المعان اللي بتتنزل عليه رحمات الاعانة من الله سبحانه وتعالى الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله ده حديث مسلم ده احمد اللي انا قلت لكم عنه من شوية قال حبيب الله عليه الصلاة والسلام بمحلوف رسول الله إن النبي عصام بيحلف خلاص ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان أول ما تقرأ كلمة خير دي تعرف إن معناها إيه إن الخير اللي هيجي في حياتك بسبب ده كتير قوي يعني الخير اللي هيجي في حياتك ودنيتك بسبب رمضان كتير قوي ولا أتى على المنافقين شهر لهم من رمضان الوحش بيخسر يعني موسم العبادة بالنسبة للوحش نكسة مش حاجة عادية كده وعدت وذلك لما يعد المؤمن فيه من القوة للعبادة لما يعد المؤمن فيه بتشمل معنيين يا جماعة ان المؤمن شايف رمضان موسم شحنة السنة انا بشحن في رمضان عشان انطلق طول السنة فانا بعبد ربنا في رمضان ليه لان دي شحنة السنة كلها خلاص حاطت قلبي في الشحن 30 يوم يا اما لما يعد المؤمن فيه اي الاستعداد له من القوة للعبادة المؤمن بيستعد استعداد تعبدي يعني من رجب وشعبان يبدأ بقى يصوم يبدأ يقوم يبدأ يقرأ المصحف يبدأ ليه عشان يدخل رمضان وقوي ما يبقاش رمضان كله كرامبات شد في عضلات النفسية لان حضرتك زهقان ما انتش طايق ما اي واحد مش متعود على الجدية هتجيبه يبقى جد فجأة هيزهق الزهقان ده ايه الفطور ده الفطور هو شد عضلي في عضلات نفسيتك زي واحد ما بيروحش جيم فجأة راح جيم وشال حديد وعمل ما بيحسش بحاجة بيروح بيته على بالليل بيحصل له ايه نايم في الارض واحدين يديله حقن مسكنات وقاعد بيصوت يا عيني ليه ما حبيبي عضلاتك جالها شد مش مستحملة اللي انت بتعمله فكذلك في رمضان انت هتدخل رمضان زي ما بتدخل الجيم وانت بتدخلوش بطل اول يوم مكسر الدنيا تاني يوم لسه بس عضلاتك النفسية ايه اللاكتيك اسيد النفسي ما تراكمش فيها لسه المواد الالام الشد العضلي ما تراكمتش فيها هتيجي بعد يومين ثلاثة تاني يا ابي الحقوني مش قادر اقف اصلي راكع في ايه عضلات نفسيتك شدت طب عشان عضلات نفسيتي ما تشدش اللي بتسموه الفطور والملل والزهقان يبقى حضرتك خد خطة اللاكتيك اسيد من الوقتي خد خطة تراكم المواد اللي بتسبب الشد العضلي من الوقتي يلا ابدا اشتغل تقوم تتخبط لك الكرامبات تيجي في رجب وشعبان تدخل رمضان من غير كرامبات طيب وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعورتهم والمنافقين يا باشا المنافق عنده رمضان موسم زمان يا جماعه زمان واحنا اطفال كان بيجي الممثلين في رمضان ناس كتير قوي في المجتمع اللي مش محجبه تتحجب والممثله لو طلعت في التلفزيون تطلع وهي لابسه شرب وكان في ناس على راحتها بس يعني كانت حاجة بسيطة كده. فجم بعدها قالوا يا نهار أبيض ده ايه الغفله ده، احنا مغفلين يا رجاله، يعني غفلنا رجاله بتوع الدعاء الى الله غفلونا. الناس فضلت 30 يوم سمعاهم ومن سمعانا، جينا نستلم الناس بعد رمضان لقينا الناس ايه راحت مننا يا باشا، الناس تابت. قال لك لا لا لا والله ده احنا بعد كده هنقعد نستعد لرمضان. هم بيستعدوا رمضان من قبلها بايه؟ بيستعدوا رمضان من قبلها باسبوع، احنا هنستعد رمضان من قبلها بسنه. مسلسلات، والمسلسلات بقى لا تعملوا لي مشايخ في رمضان ولا ممثل يطلع عليه المشايخ في رمضان. امال مسلسلات رمضان اللي عايز يعبد ربنا في رمضان يا رجاله يعبد ربنا مع نفسه. امال مسلسلات رمضان هتبقى مسلسلات نشر الرذيله ونشر الفجور والالفاظ اللي انت عمرك ما سمعتها من السوء وقضيه الخيانات الزوجيه. رمضان يا جماعه يا حبيبي لو سيبنا له رمضان هنضيع. وما يعد فيه المنافق من غفلات الناس وعوراتها. لازم تخلوا رمضان ده موسم تاخدوا الناس على غفلة، هو غنم للمؤمن. يعني رمضان غنيمة عظيمة، ليلة القدر غنيمة، تنزل الملك في ثلثي الليل غنيمة، 60 دعوة مستجابة غنيمة، 60 فرصة للعتق من النار غنيمة. يغتنمه الفاجر. الفاجر مرضاش يسيبوا الأهل الدين ومرضاش يشتغل في الشيطان 11 شهر، وصاروا خير خلفاء لمرضة الجن والشياطين حينما يصفدون في رمضان. وقالوا لهم ايه، خلوك رجالة ناموا واستريحوا، انتوا سايبين رجالة شايلين قضية الفساد والإفساد من وراكم يغتنموا الفجر. الرواية التانية بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أظلكم، برضو في مسلم أحمد، أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقسم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم من رمضان منه، وما مر بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله. الرسول بيقول اقسم بالله، اقسم بالله. شوف النبي عليه السلام قضية خطيرة. ان الله لا يكتب اجره، دي الكلمة بقى اللي قلتها لكم، ان الله لا يكتب اجره ونوافله قبل ان يدخله. من قبل رمضان يكتب لك ثواب الفريضة وثواب الصيام وثواب النوافل وثواب التراويح وثواب الاعتكاف وثواب ليلة القدر. ازاي رسول الله؟ ويكتب اسره وشقاءه قبل ان يدخله. يعني التاني واخد اللي طلع الصحيفة بتاعته في شعبان فيها مصائب رمضان كلها. ازاي؟ وذلك ان المؤمن يعد فيه اي يعد له، يعني استعداد لرمضان، يعد فيه القوت من النفقة للعبادة. الله، الاستعداد في الرواية الأولانية كان استعداد ايه؟ وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، استعداد ايه؟ تعبدي. الاستعداد ايه لرمضان؟ استعداد مالي. انا اعتكف في العشرة الاواخر ازاي؟ ده موسم في التجارة. طب العشرة الاواخر اعتكف فيها ازاي؟ طب رمضان هكتاد في العبادة ازاي؟ ده انا يعني في مسوى الطلبة طبعا اللي وراهم امتحانات، الله يعينهم يا رب ويقدروا يجمعوا كده بإذن الله بحكمة ورشاد بإذن الله. طب انا في رمضان ده انا ورايا شغل عشان اصرف على بيتي. بس يا مولانا هتقعد تحوش بقى وتعمل صندوق تحويش من قبل رمضان بشهرين ثلاثة اربعة عشان ايه؟ عشان لما يجي رمضان ما تشمعين توقف لله تعالى في رمضان. موسم نقلة حياتك كلها. فانا مستعد رمضان، عايز استعداد مالي عشان ما تحتاجش انك انت في رمضان او في الاعتكاف تشتغل. رمضان عايز استعداد مهني. يعني ايه؟ يعني هتاخد اجازة في العشر الاخر ازاي؟ لازم من الوقتي تزود شغلك عشان مديرك يرضى يديك اجازة، عشان من الوقت انت معرفه من العشر الاخر اجازة. رمضان عايز استعداد رياضي، اروح جيم ليه؟ عشان ما الدورة الدموية بتاعتي ضعف اللياقة بتاعتها ما يوقعنيش بعد الصيام مش عارف اعبد بالليل، عشان ابقى في رمضان تبقى في رمضان مكان الماني عارف تعبد وجسمك واخد ومستحمل وذهنيا واخد ومستحمل. رمضان عايز استعداد تعبدي عشان تبقى رمضان عايز استعداد نفسي وشحني ووعظي. تسمع كتير عن رمضان زي الاربعين رمضانية، زي مقاطع رمضان، زي رمضان عايز استعداد يا جماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان اللي بيستعد رمضان من قبلها ربنا بيعمل له ايه؟ بيكتب له ثواب رمضان من قبل ما يدخل. لان ده معاملة ربنا للصادق، لان ده صادق. المستعد صادق، الذي يستعد صادق وناوي بجد، وبدام صادق بجد ربنا يعامله غير الناس. ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم. التاني قاعد يستعد عشان يدمر الامه ومفاهيمها من غير مسلسلات رمضان. ده حتى التوكشو يا مولانا، حتى التوكشو مش راضيين يسيبوه في رمضان. ايش هنسيه؟ خلاص اتعلمنا من دروس زمان، مش هنسيب الناس ترجع لربنا في رمضان. فغنم يغنمه المؤمن. واخر كلمه يختنموا الفجر. الباب الثاني قله مواسم العباده. يلا رجاله بسرعه، حديث الرابع، افعلوا الخير ظهركم. يعني افعلوا الخير ظهركم، ما تفرقش ما بين يوم ويوم، ما تقوليش الليلة الوترية والليلة الزوجية، ما تقوليش رمضان وشوال، ما تفرقش ما بين شهر وشهر، ما تفرقش ما بين يوم في الاسبوع ويوم، يوم الاثنين والخميس وترفع الاعمال، طب وبقى الاسبوع وافرض مت في يوم تاني، ما تفرقش ما بين ساعة في اليوم وساعة. قال طب في الثلث الاخير من الليل وفي الاوقات اللي عليه، افعلوا الخير ظهركم طول ما انت عايش، خليك مشغول بالخير. بس استنى، وتعرضوا لنفحات رحمة الله. يبقى في مواسم بقى نفحات، النفحة دي اللي هي يعني اللي هيجي لي هديله 10 جنيه، في لحظة بقى اللي هيجي لي هديله 1,000,000 جنيه، دي النفحة بقى اللي بيجي بياخد بقى غير اي وقت تاني. فالنفحات بقى الفترات التي ينفح الله فيها من خزائن الكرم والجود والمدد والبر والإحسان والمن التي ينفح الله سبحانه وتعالى فيها على عباده الصالحين. يبقى ايه؟ وتعرضوا لنفحات رحمة الله. المواسم التعبدية، عندك مواسم سنوية، مواسم شهرية، مواسم اسبوعية، مواسم يومية. المواسم السنوية زي ايه؟ يلا رجالة بسرعة، رمضان، عشر ذي الحجة، العمرة او الحج والعمرة، ها الاشهر الحرم، ما شاء الله لك وتاب الله، اشهر الحرم، رجب، شعبان، شهر رفع الاعمال الى الله، تمام. طب المواسم الشهرية الثلاث ايام البيض والثلاث ايام السود، صح ولا لا؟ ايه الثلاث ايام السود؟ حديث البخاري لما النبي قال للصحابي اما صمت من سرر هذا الشهر، بيسموه من علماء الثلاث ايام السود، والثلاث ايام البيض تسموا البيض ليه؟ لان القمر منور فالدنيا بيضة. الثلاث ايام السود اللي هو الثلاث ايام اللي في اخر الشهر العربي، مفيش قمر فالدنيا سودة. الحديث اللي صححه اهل العلم وعظمه شيخ الاسلام ابن تيميه بتاع ساعه الاجابه اللي بين يوم الاربعاء بالظهر والعصر، خدت بالك؟ طيب والمواسم يومية، ثلث الأخير من الليل، إحياء ما بين العشاءين بين المغرب والعشاء، جلسة الضحى اللي بين اللي بحجة وعمرة، بين الأذان والإقامة اللي لا يرد فيها دعاء، إيه تاني؟ الساعة العبادة والذكر اللي بين العصر والمغرب اللي هي تسبيح الأصال، الساعة اللي قبل الظهر اللي هي التهجير، ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. يبقى الايه اليوم مليان كثر خير الله وطاب، ربنا ملا لك عمرك مواسم. اللوجو ثيرابي، الاحياء المعنى، الاسلام احيا معنى في كل شهر وفي كل اسبوع وفي كل يوم وفي كل ساعه. وتعرضوا لنفحات رحمه الله، اوعى يبقى يعني ساعه توزيع الفلوس انت ما انتش هنا، اوعى الكلام ده، اوعى ساعه النفحات ده لازم تبقى تعرضوا لنفحات رحمه الله. فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. اتعرض لنفحات رحمه الله ازاي؟ ان اتعرض للعباده في المواسم التعبديه وفي الاوقات الفاضله، واسالوا الله ان يستر عوراتكم وان يؤمن روعاتكم. طب ايه الدعاء اللي في الاخر ده علاقته ايه بنفحات رحمه الله؟ لازم تبقى جاهز يا مولانا. يا حبيبي كان الشيخ امين الانصاري بيقول لي، بنت صغننة بتحكي له، بتقول له ايام رئيس حسن مبارك، بتقول كسبوا الاثنين في مسابقة القرآن على مسابقة الجمهورية، فبيقابلوه عشان يكرموا. فواحدة فبتقول الشيخ امين الانصاري بتقول له، فسألني طفلتين، فبيقول لها نفسك في ايه؟ قالت له نفسي انا حج وابويا يحج وامي تحج واخواته يحج. قال لها طب انتوا اسمكم ايه؟ قامت مطلعة له ورقة من الشراب، قالت له اتفضل اسمائنا ايه؟ امد الورقه لحد جنبه، ايه حاج كان باذن الله وحده طبعا عشان ربانيه من فصل صغير. فالبنت الثانيه اول ما سمعت كده بيقول لها نفسك في ايه؟ نفسي حج وابويا يحج وامي تحج. قال لها طب اسمك؟ اسمي. طب ورقه وقلم يا رجاله، ورقه وقلم، سلام عليكم بقى خلاص. ده هي لحظه، يا تبقى جاهزه ما تبقيش جاهزه، هي بالظبط كده اللي هي قصه إيه؟ ابقى جاهز للنفحات، ابقى جاهز. ايه الدعاء؟ السيده عائشه اذا ادركت ليله القدر ماذا اقول؟ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. تبقى جاهز. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك، سالوا الله ان يستر عورتكم وان يؤمن روعاتكم. انك عارف ايه اهم ادعيه في النفعات؟ انك محضر ادعيه رمضان دلوقتي، انك محضر الخمس ادعيه اللي انت هتركز عليهم طول فطار رمضان. طب مش في دعوه مستجابه في الفطار؟ انا هنشن على خمس ادعيه كل فطار. مش في دعوه مستجابه كل ليله؟ انا هنشن على خمس ادعيه. انا هعمل ورد دعاء، هعمل ورد 40 دعاء. لا لا لا، انا هركز كده كده، انا بدعي كتير في كل مكان وبدعي وراء ائمه التراويح. انا هركز على خمس ادعيه انا قاتلهم السنه دي. انا عايز اتجوز، مفيش وازاي وليه، ولا ليك دعوه بالذات، انا لك هذا هو من عند الله. بيقول لها ازاي؟ قالت له منين؟ مفيش ازاي مع ربنا. انا عايز اتجوز، انا عايز ربنا يرزقني شغل مثلا، انا عايز ربنا يفتح لي في طلب العلم في الدين، انا عايز ابقى طالب علم. انا عارف ان اللي مش هطلب علم في الدين ملوش مستقبل في الدين الا بمعجزه زي معجزه ان سيدنا عيسى انجب من غير اب بالظبط كده يعني. يعني ربنا قادر قادر بس افهم ان دي معجزه عشان بس ما يعني ايه ما تضحكش على نفسك وتعيش في الاوهام والشيطان يقعد يشتغلك. ما اللي مش هيطلب علم في الدين ومش هيتبنى ومش هيدخل الدورات العلميه والمعاهد العلميه بتاعه الدين يعني مستقبله في الدين ان شاء الله يبقى قوي بنفس نسبه ان واحده تخلف من غير زوج. يعني دي معجزات بقى يعني ربنا ما يعملش معجزه. ان شاء الله ربنا يعمل لك معجزه انت حر. زي نسبه كده ان واحد يبقى عميد كليه وهو ما دخلش تعليم اصلا في الدنيا. ما فيش يا اخوانا. ربنا اقام الدنيا على الاسباب. ربنا حكيم. دين من غير بناء ومن غير تربيه منهجيه ومن غير تعليم منهجي انت عايش في الوهم. خليك عايش في الوهم بقى زي ما انت حر بقى. بكره تقابل اخوانك اللي كانوا قاعدين جنبك وده داعي الى الله وده فتح جمعيه خيريه وده مربي وده محفظ قران وعامل دار تحفيظ وده عامل مشروع دعوي لدعوه الشباب وده وانت يا عيني قاعد تبص لهم كده وتقول ايه يا ريتني كنت عملت اللي هم عملوه ويا ريتني كنت يعني لما يعد فيه المؤمن يا ريتني كنت استعدت لفعلا ان انا يبقى ليا دور في الدعوه الى الله على اي فقر من ثغرها. يبقى اذا النبي بيقول لك دعوتين معينين قبل نفحات الله ليه؟ جهز دعوات رمضان، ركز في خمس دعوات وبعد كده ادعي ليه النهارده انت حر، ولكن في خمس دعوات في كل لحظه تحس ان فيها ايه؟ نفحه من نفحات الله سبحانه وتعالى. حدد انت عايز ايه دين؟ دنيا مثلا في الدوس الاعلى ادي دعوه بالخمسه انشئ انا مش عارف اجيبها بعملي انما اجيبها بكلمه رب. نسأل الله الفردوس الأعلى نستجيره بالأمن الله. وما أدراك ما رجب الباب الثالث ذلك الدين القيم. حديث الخامس حديث أسامة قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. الكلمة ده يا جماعة عايزة تدرس والله العظيم. الكلمة ده عايزة تعلق كده على الحيطان في المساجد كده وفي البيوت. يعني لم أرك تصوم شهرا. هو أنت مراقبني طول السنة مراقبك يوم يوم يا رسول الله مراقبك إيه اليوم اللي أنت فطرت فيه بعد جلسة الضحى واليوم اللي انت ما اكلتش فيه واليوم اللي لما تقدم لك اي هديه اكرام كده وانت قاعد مع الصحابه كلت وايه اليوم اللي ما اكلتش وايه اليوم اللي انت فطرت بعد المغرب لقيناك وكنت صايم وايه اليوم اللي انت ما صمتش. ده انا مراقبك بالشواهد والعلامات. يعني هو مش كل يوم بيروح للرسول صايم النهارده رسول الله انا صايم صايم النهارده مش صايم النهارده لا ما عرفهاش بكده. اما تخنقنيش خليك ذكي كده وخليك حلو وادخل في بيت الايمان بالذكاء والاساسه كده تخنقش اللي انت داخل عليه. فأسامة زيد زكي قاعد بقى يشوف علامات الصيام والفطار ويراقب النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الصيام والفطار. فجي بقى شعبان بقى نهاية السنة التكليفية قال له يا رسول الله أنا بقالي سنة مراقبك بقالي سنة متابعك من رمضان اللي فات متابعك مفيش شهر يا رسول الله أنت صمت قد شعبان. الصحابة يا جماعة كانوا بيتبعوا المنهج الاستقرائي في مراقبة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ده راقب السنة كلها وبعد كده بدأ يستخرج قاعدة بيسموها المنهج الاستقرائي في الوصول للمعلومة. بدأ يوصل لقاعدة في الآخر إن شعبان أكتر شهر النبي عليه الصلاة والسلام صام فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك شهر يغفل الناس عنه. وما أدرك ما شعبان. الناس مش عارفة عن شعبان. ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. طبعا الحديث ده انا جبته لكم في فضل شعبان عشان تفهموا فضل شعبان صح؟ قال لا لا هو في ناس هنا مصحصحه ولا ايه؟ امال الحديث ده جايبه لكم في فضل ايه؟ لا جاب عشان كده ما جبتش بقى الحديث. كملت الحديث في الباب الرابع في وما ادراك ما شعبان. انا هنا مش جايبه عشان شعبان انا جايبه عشان رجب عشان كده وقفت عند بين رجب ورمضان. دي الجمله اللي جمهور علماء الاسلام استدلوا منها على ان رجب موسم تعبدي. دي الجملة اللي على جمهور العلماء استدلوا بها على ان رجب موسم تعبدي وانه يستحب الصيام رجب كله وانه يستحب الاجتهاد في الاعمال الصالحة في رجب كله لان رجب موسم تعبدي. وخرج من الجمهور الحنابلة الامام احمد ليه؟ عشان قالوا رجب مش موسم. لا يا باشا كله قال انه موسم. كله بعد الكلمة دي قال لك موسم. قال لك النبي قال لك رجب ورمضان يعني رجب موسم ورمضان موسم. كله فاهم الموسمين دول. شعبان موسم في النص محدش فاهم. محدش عارف قيمته. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك ان هنا الحديث ده رجب موسم وشعبان موسم ورمضان موسم عليه الصلاه والسلام. فامال الحنابله قالوا ايه؟ الحنابله قال لك افطر ولو يوم فرجب. يعني الحنابله قال لك ايه؟ قال لك بس عشان يعني ما يعني عشان تبقى انت على وجه السنه افطر ولو يوم فرجب. خدت بقى انما مش ما قالوش ان رجب مش موسم. رجب موسم ولكن جمهور العلماء صوموا كله وقوموا كله. لا امال قاعدين يقولوا رجب في بدع. بدع في اختراع عبادات فيه في اختراع ذبائح فيه في ده الصحابه ومنهم السيده عائشه كانوا بيتحروا عمره رجب. يعني كان ممكن ما يطلعش في رمضان ويطلع في رجب. كان يعني كان منهم زي السيده عائشه كانت بتروح مكه مرتين في السنه، مره في رجب تعمل عمره ومره في الحج تحج. واخد بالك انت؟ يعني رجب شهر عظيم يا جماعه وموسم عظيم. وكان وان حد يقعد يتكلم عن البدع بتاعه رجب لحد ما الناس يتلاقى ان رجب حاجه ملهاش قيمه، ده غلط فادح واضرار فادح. لا، قول البدع وقول الصح، انما مش نكتب الصح عشان خايفين من البدع. لا، البدع بدع، لا في حاجه اسمها الرجبيه ولا كذب القصص بتاعت البدع، انما رجب موسم، رجب موسم عظيم جدا للعباده ولجميع انواع العبادات اللي على منهاج السنه النبويه. والحديث الثاني بقى بيبينها رقم 6، بحديث عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر. سيده اسماء بنت ابي بكر بعتته لابن عمر، فيعني يعني بنت ابو بكر بعت رساله لابن عمر بن الخطاب، يعني اولاد الجهابزه، يعني ايه اولاد العطواء يعني. فقالت بلغني انك تحرم اشياء، ثلاثه الحديث صحيح مسلم. هي السيده اسماء سمعت ان عمر بيحرم ثلاث حاجات فما سكتتش، مش هنسكت على التشدد في الدين، مش التشدد في الدين بيجيب كوارث زي التسيب في الدين بالظبط. يبقى لما بتشوف واحد يطلع لك في التلفزيون ويقول لك يعني الله عليهم من الله ما يستحقون، اللي بيقعدوا يضيعوا دين الناس بالتمييع وكل حاجه حلال الحلال والحلال في الاسلام، كذلك الحرام والحرام في الاسلام، ما ينفعش. كذلك اللي قاعدين يحرموا على الناس عيشتهم لحد ما بيطهقوا الناس ولحد ما بيكرهوا الناس في الدين، لا ده ينفع ولا ده ينفع. فبتقول له بلغني انك تحارب اشياء سيده اسماء خايفه، احسن يكون الكلام ده صح. العلم في الثوب اللي هو شريط حرير كده في ثوب عادي، وميثره الارجوان اللي هو الفرشه اللي كانت بتتحط على ظهر الفرس وهم يركبوا عليها، فكانوا بيستوردوا فرش كده لظهر الفرس لونها احمر لونها ارجواني فسموها ميثره الارجوان، زي واحد يحط في طقم فرشه لصالون العربيه فخم قوي كده، ده يعادل دلوقتي طقم فخم قوي لصالون العربيه. وصوم رجب كله، هو انت بتحرم ان يبقى في شريط حرير في التوب؟ طبعا الكلام ده فيه تفاصيل، انا مش ماليش دعوه بواحد واثنين، انا بتكلم على ثالثه. وميثره الارجوان، بتحرم ان الواحد يلبس حاجه شيك او يبقى عامل حاجه شياكه؟ وصوم رجب كله، انت بتحرم ان الواحد يصوم رجب كله؟ فقال لي عبد الله، قال عبد الله يعني مولى اسماء بنت ابي بكر، اما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الابد؟ انا بحرم صيام رجب كله؟ ده انا ما بفطرش في السنه غير 5 ايام، اول يوم العيد الصغير واول يوم العيد الكبير والثلاث ايام تشريق. بيقولوا انا بصوم الابد، انا اصلا صايم السنه كلها، انا صايم 361 يوم في السنه، بفطر 5 ايام بس، انا هاجي احرم رجب ازاي؟ فهو بيرد يعني السيده اسماء ان انا لا، الكلام اللي انت قلتيه ده انا مش انا لست على هذا يعني في الثلاث فتاوى دول، انا ميسرت ارجوان، شوف الفرس بتاعه اهوت، وشوف الفرش اللي انا عامله عليه فخم وجميل ازاي، وبيشرح بقى. ففكره السيده اسماء بتستنكر استنكار صيام رجب كله ليه؟ لانه عندها موسم عظيم من مواسم العباد. الباب الرابع، وما ادراك ما شعبان. الحديث السابع، حديث اسامه، تاني بقى هنجيبه كامل هنا. يا رسول الله، لم ارك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ايوه الباقي بقى، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى اذا شعبان شهر رفع الاعمال الى الله. يا جماعه، شعبان هو نموذج مصغر للعرض على الله. هو ايه العرض على الله؟ انت داخل بصحيفتك، الصحيفه اللي اتوزنت على الميزان ده نفسها، يعني الميزان قبل العرض على الله، لان الميزان هو الحساب بالعدل، والعرض على الله ان اذن الله فهو الحساب بالفضل. فلو انتهى يوم القيامه عند الميزان لكانت مصيبه المصائب وكارثه الكوارث، لو الناس اتحاسبت بالعدل تبقى مصيبه. مش كل واحد ما يعني ما كسبش على الميزان معناه انه راح جهنم. ليه؟ لان ربنا ممكن يعفو بقى، فهو داخل طبعا مكسور كسره العمر كله، داخل يا رب اعفو عني بقى. فالميزان الحساب بالعدل، فبتيجي بقى العرض على الله، العرض على الله داخل بصحيفتك بما فيها من ذنوب وحسنات، وهيعرض قلبك يوم تبلى السرائر. يبقى عرض اعمال وعرض ايه؟ قلوب. طب شعبان عرض القلوب، ليله النصف من شعبان بتعرض في بيعرض في قلبك الله، زي ما ناخد الوقت بيعرض في داخليتك ونفسيتك بتتعرض على الله في شعبان. يعني خد بالكوا، شعبان مش بس عرض قلوب، عرض نفسيات. نفسيتك لو في حقد وغيره من اخوانك في شعبان، ويدعو اهل الحقد بحقدهم، لو في غيره من اقرانك في شعبان، لو في حقد على حد، لو في غيره من حد بسبب نعمه في الدنيا او في الدين، دي نفسيتك بتعرض على الله في شعبان. يعني فيلم رعب يا جماعة. يعني انت لو فهمت الفرق بين عرض النفسية وعرض القلب هتكتشف ان عرض القلب اسهل. عرض القلب عرض النفسية دي نفسيتنا دي مليانة. الرسول كان بيقول لربنا وصلوا السخيمة صدري. السخيمة دي سخام اللي عارفين السخام بتاع المجاري، سخام برك المجاري. السخام ده استغفر الله العظيم يعني السخام ده اللي هو شاطر جزاك الله خير، يعني اللي انت بتقول ده المقال بقى اللي في الاخر. السخام ده اللي هو اللي يعني الحاجات بقى، الناس بقى دخلت الحمام وكل ده اتجمع في الاخر في البرك والمستنقعات، فبقى ده اسمه السخام السخيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان صدورنا نفسياتنا مليانة عفن، نفسياتنا نفسيات البني ادم مليانة غيرة، مليانة مشاكل. فانت محتاج ان نفسيتك دي تتصلح تجاه الناس. فهو شهر ترفع فيه، يبقى شعبان بيعرض قلبك ونفسيتك على الله. رقم اثنين بترفع صحيفة السنة الى الله. يعني شعبان نموذج مصغر من العرض على الله. يعني لازم تعرف ان شعبان ده بروفة للعرض على الله، لازم يعظم هذا الشهر. طب الرسول بيقول احب ان يرفع عملي وانا صائم، مش معنى صائم، لان الصيام تضحية. الصيام انا ضحيت باكلي وشربي وشهوتي، يبقى الله يحب التضحية. زي ما شفنا الاحاديث بتاعه الاستعداد، وربنا بيحب الاستعداد للاعمال الصالحه كده ليه؟ لان ربنا بيحب الصدق، بيحب العبد الصادق، كذلك الله يحب العبد المضحي. فلما ترفع اعمالي في لحظه التضحيه الله سبحانه وتعالى يقبلها كما لا تقبل في غير هذا الوقت. طيب احب ان ارفع عملي وانا صائم. طب افرض اترفعت بالليل يا باشا، بالليل لحق بالنهار، اللي صام بالنهار ايه؟ الليل بيكتب له كانه صيام. عشان كده من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. طب افرض مت بالليل، بالصيام يوم يعني انت كنت صام نهارها يعني، واخد بالك يعني. فالليل والنهار بياخدوا ايه بعض. حديث 8، من احب ان تصره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. جايبين الحديث ده ليه في شعبان؟ لان شعبان رفع الصحف الى الله. طب انا الوقت يا مولانا ترفع اعمالي الى رب العرش العظيم، الحق بقى. يبقى شعبان ده شهر تقفيل الميزانية، شعبان ده شهر اللي انت، ما هو ايه الفرق بين رجب وشعبان؟ رجب شهر حرام بتعظم فيه قدر المعصية، الصغيرة بتبقى كبيرة. فرجب انت مرعوب، اي معصية في رجب يعني صغيرة بتتحسب بمقاييس تانية خالص. فرجب شهر تخلية، شهر توبة من المعاصي، وشعبان هو شهر رفع الاعمال الى الله. طب انا الوقت صحيفتي ده فضيحة، ده مش صحيفة، ده انا ما عدتش جلسات ضحى السنة دي، ده انا ما وصلتش رحمي ولا اتصلت بهم السنة دي، ده انا ما بردتش جراني ولا مرة ولا تحكت فشهم السنة دي، ده انا ما تصدقتش طول السنة. ده انا راجع بقى شعبان، مراجعة شعب الايمان، الشهر الذي تتشعب فيه الاعمال في شعب الايمان. ليه؟ عشان اقفل الصحيفة بتاعتي. فالمفروض انت في شعبان قاعد تكمل شعب الايمان بتاعتك. فرجب شهر تخلية وشعبان شهر تحلية بالاعمال الصالحة عشان تدخل رمضان وانت ايه واخد كورس تخلية وتحلية. طيب افرض بقى يا مولانا انا برضو جيت في شعبان، ما فيش واحد هيلحق يعوض سنة في شهر، ما حدش هيلحق يعوض سنة في شهر، مش هتقدر. طب الحل ايه؟ اعمل انا ايه بقى الوقتي؟ ما هو الوقتي انا طالب جيت قبل الامتحانات باسبوعين فوقت وبلعب طول السنة وذاكرت ان شاء الله ممكن تجيب جاي جدا، انما ما تقوليش بقى اجيب بقى في الاسبوعين دول هطلع بالعشرة الاوائل، يعني ايه؟ في حاجات ما صعب تتعوض، عايزه معجزه عشان تتعوض. طيب انا دلوقتي في حاجات كده وقعت مني، هترفع الصحيفه ازاي؟ انا عايز صحيفتي دي تسرني، ابقى فرحان بالصحيفه لما ترفع الى الله بايه؟ فليكثر فيها من الاستغفار. يبقى انت هتجتهد في شعبان انك تكمل شعب الايمان بتاعك. طب كده في نقص اكمله بايه؟ الاستغفار. يبقى في شعبان حاول ان يبقى ليك ورد استغفار يومي، حاول انك انت يبقى ليك اوراد استغفار في شعبان. ليه؟ عشان تلزم نفسك بالاستغفار فتصعد الصحيفة مليانة بالاستغفار. ودي الرواية اللي احنا جايبينها لكم في الاخر، طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لو لقيت رواية مكتوبة او حاشية دي ضمن الامتحان، اي كلمة جوه المذكرة ضمن الامتحان ما عدا الحواشي اللي تحت، ما عدا الهامش بس. طوبة يعني الحياة الطيبة، حياة السعادة والفرحة. وطوبة شجرة من أشجار الفردوس الأعلى. طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اللي صحيفته مليانة استغفار ربنا هيطيب له حياته سبحانه وتعالى. يبقى أنت هتطلع أعمالك في شعبان مليانة استغفار، ربنا ينزل عليك الفتح وطيب الحياة في رمضان. الباب الخامس، أهم وظائف شعبان. حديث 9، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجر. حديث ده في ناس كتير مش فاهمان. وبالتالي هو ممكن يبقى مش فاهم اصلا انا جايبه هنا ليه، لان الحديث اصلا مش بيتكلم عن شعبان. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، يعني ايه يقرأ القرآن وهو حافظ له؟ يقرأ القرآن وهو حافظ له يعني واقف يصلي قيام ليل، او واقف يصلي إمام بنصف فريضة في التراويح، لان الأئمة كله محطوط قدام المصحف في رمضان، فهو مش بيصلي من حفظه الا نادرا، يعني اللي بيعمل كده عشان كده ليه مشاري راشد بقى مشاري راشد، وليه ابراهيم عباس بقى ابراهيم عباس. ما يعني النجاح ناجح يا جماعه، النجاح ما النجاح له اسباب. الناس الناجحه موتت نفسها عشان تنجح، وان شاء الله يكون في سبيل الله. النجاح مش لعبه، النجاح مش لعبه. فالامام اللي عايز يقعد يقرا المصحف انت حر اقعد يقرا المصحف، انما يعني منظر مش حلو طبعا. المهم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ لا، يعني بيصلي سواء لنفسه أو للناس، واقف يصلي قيام ليل من حفظه، يقرأ القرآن في الصلاة أي في الصلاة وهو حافظ لا، يعني بيقرأ وحافظ وما فيش غلطة. نادر ممكن تلاقي غلطة كل 10 صفحات ولا حاجة، ما شاء الله طلقة. مع السفرة الكرام البررة أي الأنبياء، فهذا وصف الأنبياء، سفرة كرام بررة أو ملائكة حملت القرآن في السماء. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، يعني هو بيصلي برضه من قيام ليل لنفسه، او بيصلي نوافل من حفظه، او بيصلي بالناس، بس كل شوية يغلط، كل شوية يغلط، قاعد يراجع ويغلط، وهو عليه شديد اي حفظه، اي حفظ القرآن عليه شديد، صار فله اجر. يعني لو لانه اجر واحد بس، اجر مع سفر الكرام البرر طبعا مش اي اجر يعني. والتاني فله اجر. طب الحديث انا حطه ليه في شعبان؟ ليه حطه في ايام وظائف شعبان؟ حد يقدر يقول لي؟ مراجعة القرآن. عشان كده شعبان بيسميه السلف ايه؟ شهر الايه؟ شهر القراء، كما قال ابن حجر في شرح للبخاري في فتح الباري. شهر القراء يعني ايه؟ قراء شهر حفاظ القرآن، كلمة قراء يعني حفاظ. مش شهر القراء يعني شهر اللي بيقرأ القرآن كتير، شهر القراء شهر الحفاظ. يعني ايه شهر الحفاظ؟ لان حفاظ القرآن بيجوا في شعبان يراجعوا القرآن كله. ليه بقى يا باشا؟ عشان ياخد ثواب الحديث ده في رمضان، عشان يبقى في رمضان بيقرأ القرآن وهو حافظ، فيبقى مع السفرة الكرام البرر. يبقى من اعمال شعبان مراجعة القرآن. يبقى مراجعة القرآن في شعبان ولا في رمضان؟ شعبان. شعبان عشان رمضان ده شهر انطلق. انطلق بقى شرح الحديث، انا جايب لكم شرح الحديث تحتها. الحديث العاشر: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. يوما في سبيل الله على خلاف، يا اما يوم في سبيل الله يعني يوم من اجل رضا الله يعني، يا اما اي صام وهو في الجهاد. طيب الحديث له ثلاث روايات صحيحة، جايبين لكم ثلاث روايات. الرواية الأولى: جعل الله بينه وبين النار إيه؟ خندقا كما بين السماء والأرض. اقلب الصفحة الحاشية واحد: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طب حاشية أربعة: بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. يبقى دي ثلاث روايات إيه؟ صحيحة، جايبينها لكم في صيام يوم. طب جايبين الحديث في شعبان ليه؟ صوم يا جدع، صوم بقى. يعني والله يا جماعه اللي ما عنده عذر صحي للفطر مسكين ان هو ما بيصومش، والله مسكين. اللي ما عندوش مشكله في كليته فمش قادر يصوم عشان مثلا الميه والحاجات دي، اللي ما عندوش مشكله في اعصابه ودماغه فهيقع من طوله لو صار ايه، هدوخ مدوخ يا جدع. والله العظيم كل ده وهم. بدليل ايه؟ بدليل ده اول ما بيدخل رمضان بتبقى الله مبارك، بتبقى ما شاء الله لحد المغرب بيدي انت مش عايز تفطر اصلا. ليه؟ لان خلاص بقى فرض عليك، فانت فاهم ان كده كده ما عادش في لعب. ما عدتش بقى لو حسيت بدوخه هتفطر، لا لا لا يا باشا ده فريضه، فانت مش هتفطر قبل تحله صومك طبعا باذن الله سبحانه وتعالى. فده وهم 99 يا ابني، ده انت الله مبارك يعني، والله انت راجل محترم وعظيم، بس انا عايز اجيب لك صحيا. احنا لو جبنا ساقيه وحضرتك اللي دورتها حضرتك دورها، انت ما تستاهلش بصحتك وما تسالش بعافيتك، فضل منه الله سبحانه وتعالى. خد شعار عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله دعني استمتع من قوتي وشبابي. استمتع بالصيام، الصيام ده ربنا سماه في القران سياحه، سياحه من غير شركات سياحه ودفع الوف وتروح تركيا وتروح فين. الصيام ده سياحه النفس. والحواشي كلها عن الصيام، حواشي صفحة 12 كلها عن الصيام، كلها تشجيع عن الصيام في شعبان طبعا. طب حديث الباب السادس ماشي، في حاجة بعدي؟ ماشي خلاص. إيه انا كده لسه 10 دقايق بالظبط يا جماعه، سريع سريع. وما ادراك ما ليله النصف من شعبان. الحديث 11 عن ابي انا جايب لكم اربع روايات هنا، الاربع روايات دول هم الاربع روايات اللي ثبتوا في ليله النصف من شعبان. ليله النصف من شعبان العلماء مختلفين بالتصحيح وتضعيفها. الشيخ الالباني اصحح اربع روايات، صححها ايه؟ بمجموع الطرق، بمجموع الطرق. طيب ان الله يطلع، الاربع روايات جايبين ان الله يطلع، يبقى اطلاع الله. عارف القاضي اللي بيطلع على القضيه يقول لك يعني ايه اطلاع القضيه؟ بعد الاطلاع على القضيه قررنا، يعني قريتها كلمه كلمه. نفسيتك ربنا هيطلع عليها، وقلبك ربنا هيطلع عليه. ما تجيش تستنصح ليله النصف من شعبان وثوره البوستات. سامحوني ومن كنت حبيبي انت يعني حبيبي، ليله النصف من شعبان بيستعدنا دلوقتي. صف خلافاتك من دلوقتي، صف خلافاتك مع اقرانك، صف خلافاتك مع جيرانك، مع قرايبك، مع صاحبك اللي انتوا طقشتوا من بعض. طب انا مش عايز يا عم صاحبه يبقى يا حبيبي، وانا قلت لك يبقى انتيمك. انا بقول لك صف خلافاتك بس، يعني ما يبقاش في مشاكل بس. انما انت كده كده بتختار اصحابك شركاء النجاح، انما ما يبقاش في عداوه بينكم من حد، بغضاء بينكم من حد. ان الله يطلع على عبادي في ليله النصف من شعبان، ليله متحدده مع امتحان النفسيه السنوي متحدد معاك. امتحان نفسيه يعني، شوف ربنا جعل فيه ليله سنويه لامتحان نفسيتك ومعرفك الليله. اشتغل على نفسيتك بقى. ال- ال- ال- ال- السخام اللي مالي النفوس ده عايزين نشتغل عليه. الله يسهل سخيمة صدورنا. فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو اهل الحفظ بحفظهم حتى يدعو. الرواية التانية يغفر الا الاثنين، مشاحن او قاتل نفس. مشاحن ده برضو اللي هو الغيرة والكلام ده، دكتور احمد نور الدنيا، اللي هو الغيرة والحاجات دي، وايه قاتل النفس. بعد كده مشرك او مشاحن، يبقى من الاخر كده مشرك ده عنده مشكلة مع ربه اللي خلقه. ومشاحن تعالى دكتور احمد نور الكرسي الاحمر او شوف اللي على رحمه. ومشاحن اللي عنده مشكله مع المخلوق. يبقى ليله النصف من شعبان عشان تفوز بغنيمتها العظمى محتاج يكون تكون سليم العقيده، ما عندكش شركيات، ما عندكش بدع اعتقاديه. يبقى لازم تكون قاري لك ولو متن عقيده كده تشوف راجع نفسك. يبقى ما ينفعش يبقى في مشكله في العلاقه بالخالق اللي هو المشرك، ولا مشكله في العلاقه بالمخلوق اللي هو المشاحن. يبقى دي ليله عرض نفوس. يبقى الاستعداد ليله النصف من شعبان بايه؟ طهر نفسيتك، صالح الناس. الحاجة الثالثة اللي هي ايه؟ اللي هي جدد العقيدة بتاعتك. الحديث السابع اعظم وظائف رمضان وفهمه ومدرسة القرآن. جايب لكم حديث واحد بس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود. هنقف طبعا عند الحديث السابع ده ان شاء الله باذن الله، عشان دكتور احمد سيف سدد الله لسانه كده يبدأ. ما هو ما كده الحمد لله كده تمام. يعني انا كده خلصت 12 حديث من 47 حديث ان شاء الله باذن الله. يبقى ان شاء الله بقى يعني لسه لي ساعة في الدورة ان شاء الله نخلص فيها كم حديث كده؟ 35 ان شاء الله. 35 سهل والله، ان شاء الله هنعملها يعني. بص اللهم لك الحمد، انا ال 40 رمضان دي لسه فارمها في ساعتين بفضل الله المجموعه. اهم حاجه ربنا يرزقنا العفو والعافيه، ربنا يعطينا العفو والعافيه ان شاء الله سهله. اعظم وظائف رمضان وفهمه ومدرسه القران. حطيت لكم الباب ليه ده قبل رمضان كله؟ ليه اول باب في الـ في الـ في ابواب رمضان؟ عشان تفهم اعظم استثمار لرمضان يبقى ايه؟ واعظم وظيفه رمضان هي ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان، في كل ليله رمضان يعني شغل جد، فيدارسه القران. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. يبقى مش فيقرئه القران، فايه؟ فيدارسه. دي جلسه مدرسه قران بين امين السماء وامين الارض، بين جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام. أعظم ثلاث رمضانات في حياتك رمضان مدرسة القرآن، ورمضان العكوف على العبادة، ورمضان الاستعمال في إدخال جماهير المسلمين في بيوت الله ودعوتهم إلى التوبة. يعني إما أن يكون هذا رمضانك أو هذا رمضانك أو هذا رمضانك، واخد بالك معايا؟ فطبعا مع التوازن، إنما بتكلم على إيه الحاجة الأساسية في رمضان. أنجح الناس فيك في رمضان اللي هيعكف على مدرسة القرآن في رمضان، اللي هيخلي اليوم جزء، اليوم لجزء. طب انا عايز اختم خمس ختمات في رمضان يا سيدنا. يا حبيبي ما تقرأ الجزء خمس مرات في اليوم، اقرأ خمس مرات في اليوم. طب اعمل ايه؟ يبقى انت في اليوم بتقرأ الجزء بتركيز، ممكن تكون تسمعه كمان، تسمعه من القارئ بتحبه، هتسمعه في التراويح كمان ان شاء الله باذن الله. في التهجد بقى خد ما تشاء منه ورتله، اقرا اسمع شرح الجزء، في كذا حد من الدعاء عامل شرح الجزء، اسمع شرح الجزء، ممكن كمان تاخد نص صفحة او صفحة وتقرأ من تفسير بحيث انك انت تقرب من الجزء ده بحيث انك انت ايه تستوعب. هتلاقي فيه سلاسل في رمضان ان شاء الله في شرح الجزء ان شاء الله سلسلة رمضان اللي جاية بتاعتي بإذن الله تبقى برضو في وقفات وشعارات مع الاجزاء وقفات جديدة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. فانت اتعب معك. طب افرض انا مش قادر, انا عارف نفسي انا اللي عندي صحبة الهمة اللي اقدر اشد معاه في الفكرة دي وانا هضعف في الموضوع ده, خلاص يبقى خلي رمضان ايه قراءة قرآن مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى مع التركيز. طيب وانت فاكر انك انت ديناصورة تدخل رمضان تقلب الدنيا, مش هتقدر هتزهق. طب الحل انك تتدرب من شعبان, يبقى رمضان شهر مدرسة القرآن وهو ده اعظم حاجة نغير بها الامة. والمفروض ان الدعاء في رمضان ما يتكلموش غير في مدرسة القرآن, والمفروض ان انت في رمضان تعكف على مدرسة القرآن عشان ربنا يفتح عليك ان شاء الله بإذن الله. دكتور احمد سيف بقى يبدأ الجزء من الدورة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.